الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لرجل أن يرى صورة وجه المرأة التي يريد أن يتزوجها قبل أن يتقدم لأهلها لأنه غريب عنها وكل منهما في بلد آخر؟ الحمد لله، هذا قد أثبتته شريعتنا ولله الحمد والمنة، فأجازت الشريعة بل أمرت الشريعة الخاطبة بأن ينظر من مخطوبته ما قد يدعوه إلى نكاحها، كما في الصحيح من حديث ابن عباس وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل خطب امرأة: هلا نظرت إليها؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقال لرجل آخر: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وهذا أدعى للألفة وأثبت لكمال المودة بإذن الله عز وجل، وأبقى للبيت الإسلامي من الفرقة. وهذه يسميها العلماء النظرة الشرعية، هذا لا بأس به، ولكن اشترط العلماء لها جملا من الشروط لا بد من توفرها. الشرط الأول أن يعزم الناكح على الرجل على النكاح عزيمة قد بدت قرائنها وبانت ملامحها، فلا يجوز للإنسان أن يتكشف نساء المسلمين بنية مترددة. فإذا كانت نيته مجزوما بها وأنه يريد فعلا نكاحها وقام بالخطوات الأولية، فحينئذ يظهر من ذلك الرجل أنه عازم، فبالعزم على النكاح يجوز له النظر، يجوز له النظر لهذه المرأة. الأمر الثاني أن تكون نظرة بلا خلوة، أن تكون نظرة بلا خلوة، لأنها قبل عقد نكاحها لا تزال أجنبية عنك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الشرط الثالث أن لا ينظر منها إلا إلى ما يظهر منها غالبا كرأسها وشعرها ووجهها ورقبتها وكفيها ورجليها، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز له أن ينظر، لأنها من الزينة الباطنة المختصة بالزوج فقط. فإذا ينظر منها ما يجوز لأبيها أن ينظر إليه منها، ولأخيها أن ينظر إليه منها، يعني ينظر منها ما يجوز لمحارمها النظر إليه، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. وأما مسألة الصورة فأنا لا أحبذها مطلقا، وذلك لعلة حقيقية واضحة وموجودة وقد ابتلي بها بعض النساء، وهي أن الإنسان إذا أخذ صورة مخطوبته التي عزم على خطبتها أقصد، فربما لا يوفق الله عز وجل بينهما، وربما بعد رؤيتها لا يرتضيها. طيب، شأن هذه الصورة، ما حال هذه الصورة بعد انقطاع نية النكاح بها؟ فإن كثيرا من الرجال لا يخاف الله عز وجل، فربما يبتز هذه المرأة بهذه الصورة، وربما يفضحها بهذه الصورة، وربما يطلع على هذه الصورة أناسا لا يحل لهم النظر لهذه المرأة، فسدا لذريعة الوقوع في شيء من ذلك لا يجوز تصوير المرأة نفسها وبعث الصورة إلى هذا الرجل، هذا أمر لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، فلا بد من بحث طريق آخر للنظر إلى هذه المرأة نظرة لا تثبت عند الزوج، فلا يصورها هو ولا تصور نفسها هي، ولا يجوز لوليها أن يلزمها بهذا التصوير، لأننا نخشى من العواقب السيئة إذا وقعت هذه الصورة في يد إنسان لا يخاف الله عز وجل. ونحن لا نتهم السائل ولا نتهم أحدا بعينه، ولكننا نبحث في الحكم الشرعي باعتباره حكما شرعيا، فلا بد من بحث طريقة أخرى غير التصوير، والله أعلم.